السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل الإخلاص في القول والعمل. نستأنف دروسنا ونستهلها بالقراءة في كتاب مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة للإمام ابن القيم رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا حول الحكم التي تستنبط من قضاء الله عز وجل وقدره على العباد في وقوعهم في الذنوب والمعاصي. وقلنا أن الهدف من هذه الدراسة ومن هذا الباب الذي ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله أن يوقن العبد تمام اليقين أن الله تبارك وتعالى لا يقضي قضاء إلا لحكمة علمها من علمها وجهلها من جهلها. وعليه إذا رأيت قضاء لله عز وجل فيك وضاق صدرك به أو منه، اعلم أن الله عز وجل ما قدره إلا لحكمة، وإن بانت لك الحكمة ستسلم. وعليه يقاس ما لم يعلم حكمته على ما علم حكمته، ويترتب على ذلك أن يتربى المسلم على الرضا بقضاء الله وقدره. ويجب أن نعلم يقينا أن المراد من ذلك هو أن الإنسان يأخذ بالأسباب ولا يركن ولا يتواكل، وبعد ذلك تسلم لقضاء الله وقدره. ودائما ضع نصب عينيك ما اتفقت عليه كلمة العلماء، وهو أنه يعني في قضاء الله وقدره في المعاصي والذنوب لا يحتج، وإنما يحتج بالقضاء والقدر على المصائب التي صاغها العلماء بقولهم يحتج بالقضاء والقدر في المصائب ولا يحتج به في المعائب. وحقيقة الأمر هذا الأمر، أعني به القضاء والقدر والحكمة التي صارها الإمام ابن القيم والكلام مستمر فيها، في غاية الأهمية، ومن خلالها ومع غيرها يتمكن الإنسان فعلا من أن يتربى على تعظيم المولى عز وجل. بمعنى إذا رأينا كل ما يقع في قضاء الله وقدره في كونه لحكم عظيمة، بالتأكيد سيتولد في ذلك في قلوبنا تعظيم الله عز وجل. وإذا تربى المسلم على معلم تعظيم الله عز وجل، من السهل إن شاء الله، بل من أسهل ما يكون، أن يتربى على تعظيم النص الشرعي، ومن ثم يستقيم على شريعة الله عز وجل. وعليه إخواني من باب الإرشاد، أرجو أن تعاود القراءة في الجزء الذي نقرأه سويا في كل مادة، تعاود القراءة مرة واثنين وثلاثة، وكن حريصا على وقتك. وإذا كنت تظن بدينارك وبدرهمك متعللا ببعض العلل، فلأن تظن بوقتك أسلم لك وأتم، والله يتولاك وهو نعم المولى ونعم النصير. نعيد الفقرة الأخيرة ونواصل القراءة. ومنها أنه إذا شهد ذنوبه ومعاصيه وتفريطه في حق ربه استكثر القليل من نعم ربه عليه ولا قليل منه، لعلمه بأن الواصل إليه منها كثير على مسيء مثله، واستقل الكثير من عمله لعلمه بأن الذي ينبغي أن يغسل به نجاسته وأوضاره وأوساخه أضعاف ما يأتي به، فهو دائما مستقل لعمله كائنا ما كان، مستكثر لنعم الله عليه وإن دقت. أذكر كأنني أمليت عليكم حديثا وفيه يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو يؤاخذني الله أنا وابن مريم، أمليتوه علي؟ بما جنت هاتان لعذبنا ثم لم يظلم. وقد تقدم التنبيه على هذا الوجه، وهو من ألطف الوجوه، فعليك بمراعاته، فله تأثير عجيب، ولو لم يكن في فوائد الذنب إلا هذا لكفى به. أيضا من باب الإرشاد، ودي دايما أرجو ألا تضيق صدوركم من كثرة سماعها مني، أنني والله لا أخبئ عليكم شيئا قط، حتى ولا أؤدل شيئا، خشية أن يحال بيننا وبين اللقاء. الذي أريد أن أدقق أن أركز عليه وأعاود النصح به هو المصداقية مع النفس. كن صادق، يعني اعرف ما عندك من عيوب وذنوب وأوضار ومعاصي وأوساخ، وبعد ذلك كن منصفا وانظر إلى نعم الله عليك. ومن أعظم الأسباب التي تجعل العبد يقف على نعم الله عليه ألا ينظر إلى من هو فوقه، بل ينظر إلى من هو دونه. وعلى وجه الاستعجال، من أعظم النعم، وهي الدليل الأكيد على أن الله عز وجل راض عنك، أن توفق إلى طاعة الله. أي والله، يعني الإنسان لما بينظر حوله وإلى أحوال القوم ويرى نعمة الله عليه في توفيقه إلى طاعته والانشغال بدعوته والانشغال بطلب العلم، والله لولا البدعة لظل طوال عمره ساجدا لله لعله يوفيه بعض نعمه عليه. يقول: فأين حال هذا من حال من لا يرى لله عليه نعمة إلا ويرى أنه كان ينبغي أن يعطى ما هو فوقها وأجل منه؟ طيب وما أدراك؟ يعني هب أنك عندك من النعم كذا، أنت بقى نظرت إلى من هو دونك، وقست الناس بمقاييس عقلك الردي، وقلت بلسان الحال أو المقال: ينبغي أن تزيد علي هذه النعمة إلى كذا وكذا. ما أدراك؟ وهل عرفت عواقب الأمور التي ستتولد من جراء هذه النعمة؟ وهل عرفت أنك ستثبت على ما أنت عليه؟ وصدق ربنا لما قال: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده إيه؟ ها؟ خبير بصير. وأنه لا يقدر أن يتكلم كيف يعاند القدر، وهو مظلوم مع الرب، لا ينصفه ولا يعطيه مرتبته، بل هو مغرى بمعاندته لفضله وكماله. وأنه كان ينبغي له أن ينال الثريا ويطأ بأخمصه هنالك، ولكنه مظلوم مبخوس الحظ. وهذا الضرب من أبغض الخلق إلى الله، نعم، وأشدهم مقتا عندهم. وحكمة الله تقتضي أنهم لا يزالون في سفال، فهم بين تعتب على الخالق وشكوى له وذل لخلقه وحادة إليه وخدمة لهم، أشغل الناس قلوبا بأرباب الولايات والمناصب، ينتظرون ما يقذفون به إليهم من عظامهم وغسالة أيديهم وأوانيهم، وأفرغ الناس قلوبا عن معاملة الله والانقطاع إليه والتلذذ بمناجاته والطمأنينة بذكره وقرة العين بخشيته والرضا به، فعياذا بالله من زوال نعمته وتحول عافيته وفجأة نقمته ومن جميع سخطه. ومنها، أي من الحكم، تفضل يا شيخ. لو يؤاخذني الله وأنا وابن مريم بما جنت هاتان، وأشار إلى السبابة والإبهام، لعذبنا ثم لم يظلمنا، حديث في السنن وسنده حسن. لو يؤاخذني الله أنا وابن مريم بما جنت هاتان لعذبنا ثم لم يظلمنا. لا، هذا من باب العدل، فما وضع الله عز وجل عدله على أحد إلا أهلك. ومنها أن الذنب يوجب لصاحبه التيقظ والتحرز من مصايد عدوه ومكامنه. ومن أين يدخل عليه اللصوص والقطاع ومكامنهم، ومن أين يخرجون عليه، وفي أي وقت يخرجون؟ فهو قد استعد لهم وتأهب وعرف بماذا يستدفع شرهم وكيدهم. فلو أنه مر عليهم على غرة وطمأنينة لم يأمن أن يظفروا به ويجتاحوه جملة. ومنها أن القلب يكون ذاهلا عن عدوه، معرضا عنه، مشتغلا ببعض مهماته، فإذا أصابه سهم من عدوه استجمعت له قوته وجأشه وحميته، وطلب بثأره إن كان قلبه حرا كريما كالرجل الشجاع. إذا جرح فإنه لا يقوم له شيء، بل تراه بعدها هائجا طالبا مقداما. والقلب الجبان المهين إذا جرح كالرجل الضعيف المهين إذا جرح ولا هاربا. والجراحات في أكتافه، وكذلك الأسد إذا جرح فإنه لا يطاق. نعم، تشبيه في غاية السداد. يعني من حكم الذنوب والمعاصي أن الإنسان إذا وقع في ذنب يبدأ بقى تماما كأن يكون اعتدى عليه عدو، ولكنه عدو صعلوك. انظر مدى الحمية والحماس والغيظ والحنق الذي يتولد في قلب الإنسان، يبدأ في غاية الانفعال والشدة. كذلك ينبغي من الإنسان مع أعدائه إذ أوقعوه في شيء من الذنوب والمعاصي. يقول: فلا خير في من لا مروءة له بطلب أخذ ثأره من أعدى عدوه، فما شيء أشفى للقلب من أخذه بثأره من عدو، ولا عدو أعدى له من الشيطان. فإن كان من قلوب الرجال المتسابقين في حلبة المجد جد في أخذ الثأر، وغاض عدوه كل الغيظ وأمضاهم، كما جاء عن بعض السلف: إن المؤمن ليمضي شيطانه كما يمضي أحدكم بعيره في سفره. أمضاه مكتوب معناها عندك، أي أهزله وأتعبه. أهزله وأتعبه. يقول: كما جاء عن بعض السلف: إن المؤمن ليمضي شيطانه كما يمضي أحدكم بعيره في سفره. مسلك ضرب الأمثال مسلك شرعي ثبت في الكتاب والسنة، وهو تشبيه الشيء المعنوي بالشيء المحسوس ليقرب المعنى إلى الأذهان. ويقول عمرو بن مرة: ما مررت على آية فيها مثل ولم أفهمه إلا بكيت على نفسي، أن الله عز وجل يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ويقول عمرو بن العاص: عقلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 1000 مثل. فهنا مثل: إن المؤمن ليمضي شيطانه، أي يتعبه ويهزله. ثم شبه: كما يمضي أحدكم بعيره في سفره. يعني الإنسان فينا إذا كان في سفر واشتد به السفر يمضي بعيره من إرهاقه ومن كثرة السير ومن حثه على السير. كذلك المسلم إذا كان متيقظا من شيطانه حريصا على طاعة ربه، فهذا يمضي ويتعب الشيطان أشد التعب. يعني مثلا لو أنه ما شرب شربة ولا أكل أكلة إلا وسمى الله، أن للشيطان سبيل عليه. إذا جاءته وسوسة استعاذ بالله من الشيطان. وطبعا كما تعلمون أن الشيطان إذا وسوس للإنسان ولم يتمكن من إيقاع الإنسان في المعصية فهذا له تأثير عجيب وشديد على الشيطان، كما ثبت عند مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قرأ ابن آدم السجدة وسجد اعتزل الشيطان يبكي وقال: يا ويلي، هذا ابن آدم قرأ السجدة فسجد، وأمرت بالسجود فعصيت، فله الجنة ولي النار. يبقى إذن مجرد الطاعة يحزن الشيطان، مجرد الاستقامة يضن الشيطان، مجرد التمسك بالذكر له تأثير عجيب على الشيطان. وكما هو معلوم أن الإنسان منا في حياته الدنيا أعداؤه، بغض النظر عن المبتدع وغيرهم، أعني بأعدائنا في هذا المقام من يخالفون في الشريعة، أي على شريعة غير شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. الإنسان فينا إذا ظهرت منهم العداوة والبغضاء يتمنى من أعماق قلبه أن يهلكهم الله، وإذا كنا فيما بيننا وبينهم في حرب فالحرب خدعة، نحتال حتى نوصل إليهم كل الشرور، وهذا مشروع وهم من أعدائنا. ومعلوم أن عداوة الشيطان للمكلفين أخبث وأشد من عداوة غيره، لذلك يقول بعض سلفنا الصالح: أشد الأعداء عليك وأكثرهم يجب عليك أن تحذر منه من كان أشد عداوة عليك من غيره، من كان أقرب عليك من غيره، من كان أخفى عليك من غيره. أعيد تاني الكلام ده من أول، فين بقى نعيد؟ الحديث في مسلم من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ ابن آدم السجدة وسجد اعتزل الشيطان يبكي. وقال: يا ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد، وأمرت بالسجود فعصيت، فله الجنة ولي النار. من أول السطر: وقال بعض السلف، هو خالد بن معدان، نعم تذكرت، خالد بن معدان كان يسبح في اليوم 1000 تسبيحة، خالد بن معدان يقول: أوجب الأعداء عليك مجاهدته، أوجب الأعداء عليك مجاهدته والحذر منه من، شوف الوصف بقى، من كان أشد عداوة عليك من غيره، من كان أشد عداوة عليك من غيره، ومن كان أخفى عليك من غيره، ومن كان أقرب عليك من غيره. حاضر. والثلاثة مجتمعة في مين يا أخوانا؟ في الشيطان. أوجب الأعداء عليك مجاهدته والحذر منه من كان أشد عداوة عليك من غيره، ومن كان أقرب إليك من غيره، يجري من ابن آدم مجرى الدم، ومن كان أخفى عليك من غيره، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترون. لذلك تلاحظ لو أنت يعني مطلع بعض الأمور على ما يجري في السياسات، تجد إن كانت عداوة بين بلدين، كلما كانت معلومات إحدى الدولتين منكشفة للدولة الأخرى كانت أضعف، اللي هي المخابرات. لذلك، وده بقى اللي انت ما تعرفوش، ممكن تكون الحرب على قدم وساق بين دولتين وفجأة راحت. السبب ايه؟ المخابرات، واخد بالك، ارسلوا اليهم معلومة معينة تجعل هذه الدولة يعني لا تفكر في الحرب مطلقا. يقولوا: لا، ده احنا ممكن نجيبك وانت في غرفة نومك، بدليل كيت وكيت وكيت. واخدين بالكم؟ الشاهد ايه؟ ان الشيطان بنص التنزيل يرانا هو وقبيله من حيث لا نراه، وبنص التنزيل ايضا في السنة يجرم لابن آدم مجرى الدم، وأشد عدوا علينا من غيره، لأن العداوة بسبب الدين، وبناء على ذلك يجب أن نكون في غاية الحذر. هذا العدو كيف نضنيه ونتعبه ونجعله هزيلا حزينا على الدوام؟ بالاستقامة على شرع الله، بس بالاستقامة على شرع. كلما استقمت كلما أحزنت عدوك. وفضل جزاك الله خير، ربنا يبارك فيك وينفعنا بعلمك إن شاء الله. نكمل يا أخواننا. ومنها أن مثل هذا يصير كالطبيب ينتفع به المرضى في علاجهم ودوائهم، والطبيب الذي كان المرض يباشره وعرف دواءه وعلاجه أحذق وأغبر من الطبيب الذي إنما عرفه وصفا. هذا في أمراض الأبدان وكذلك في أمراض القلوب وأدوائه. نعيد هذه الفقرة. ومنها أن مثل هذا يصير كالطبيب ينتفع به المرضى في علاجهم ودوائهم، يعني إن مثل هذا، ماذا يقصد بهذا الإمام ابن القيم هنا؟ الذي يضمن شيطانه. كالطبيب ينتفع به المرضى في علاجهم ودوائهم، والطبيب الذي كان المرض يباشره وعرف دواءه وعلاجه أحذق وأخبر من الطبيب الذي إنما عرفه وصفا. يعني بالضبط إيه؟ مريض أصيب بعلة معينة، كويس، فوصف لنفسه دواء وتعاطى الدواء فشعر بالتجربة العملية بتأثير الدواء عليه، واخد بالك، تجربة عملية هم، بعكس الطبيب الذي قرأ المعلومة فقط ولم يمارسها عمليا. فلا شك أن الأول أحذق من الثاني، تمام، كأن يكون طبيب جراح وتجرى له عملية معينة من بعض إخوانه فشعر بشدة الألم وشعر بكذا وبكذا، فلما أجراها لمريض آخر واشتكى المريض قال له أنا عارف، أنا مجرب. كذلك يقول هنا الإمام ابن القيم إن مثل هذا يصير كالطبيب ينتفع به المرضى في علاجهم ودوائهم، والطبيب الذي كان المرض يباشره وعرف دواءه وعلاجه أحذق وأخبر من الطبيب الذي إنما عرفه وصفا. إيه معنى كلمة عرفه وصفا؟ المعلومات من الكتب اللي بيدرس. هذا في أمراض الأبدان وكذلك في أمراض القلوب وأدوائها. وهذا معنى قول بعض الصوفية أعرف الناس بالآفات أكثرهم آفات، زي بالضبط إيه، لا يشعر بالفقراء إلا الفقير، مضبوط. يعني لما يجي لك واحد فقير وقد يعني عضه الفقر بنابه وطلب منك وهو صادق، انت فقير بتشعر بذلك. اما عياذا بالله ان لم تشعر بذلك فهذا عياذا بالله من علامات الخسة واللؤم، كما قال الأقرع والأبرص ورثت هذا المال كابرا عن كابر، فقال له الملك إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت إليه، كما يقول عامة الناس كده، إيه كلمة عامية ولكنها عظيمة، ما تنساش أصلك معايا يا أخوانا، إياك أن تنسى أصلك الذي نشأت عليه. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما تنقض عرى الإسلام عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. عندك شيء في الهامش؟ طيب اكتب عندك. وفي رواية قال عمر قد علمت ورب الكعبة متى تهلك العرب، قد علمت ورب الكعبة متى تهلك العرب إذا ساس أمرهم من لم يصحب الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يعالج أمر الجاهلية. قد علمت ورب الكعبة متى تهلك العرب إذا ساس أمرهم من لم يصحب الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يعالج أمر الجاهلية. اكتب عندك: رواه البيهقي في شعب الإيمان، هذا الذي رواه البيهقي الذي أمليته عليكم الآن. أما المكتوب عندك في الكتاب اللي هو إنما تنقض عرى الإسلام، أخرجه ابن أبي شيبة وابن سعد في الطبقات وسنده حسن. يقول: ولهذا كان الصحابة أعرف الأمة بالإسلام وتفاصيله وأبوابه وطرقه، وأشد الناس رغبة فيه ومحبة له وجهادا لأعدائه وتكلما بأعلامه وتحذيرا من خلافه لكمال علمهم بضده. فجاءهم الإسلام كل خصلة منه مضادة لكل خصلة مما كانوا عليه، فازدادوا له معرفة وحبا وفيه جهادا بمعرفتهم بضده، وذلك بمنزلة من كان في حصر شديد وضيق ومرض وفقر وخوف ووحشة، فقيض الله له من نقله منه إلى فضاء وسعة وأمن وعافية وغنى وبهدة ومصرة، فإنه يزداد سروره وغبطته ومحبته بما نقل إليه بحسب معرفته بما كان فيه. تأملوا يا أخوانا لهذه المعاني فهي عظيمة. وإن أردت أن تقف على هذا الأمر في الواقع العملي، انظر إلى تفاوت أحوالك في الطاعة وفي انشراح الصدر وفي علو الهمة، تجد هذا الأمر. يعني إيه؟ الإنسان فينا لما يفعل طاعة بإخلاص وبمتابعة ويداوم بيشعر براحة، فإذا انتكس عياذا بالله أو انحرف أو ضعف من جراء شهوة أو شبهة، بيبدأ يشعر بالفرق بين ما كان عليه وبين ما وصل إليه. وأقرب المعنى للأذهان أكثر من ذلك: انظر لأحوالك في العشر الأواخر من رمضان وفي غيرها، فإذا أمعنت النظر فيما وصلت إليه من طاعة ومن رقة ومن شراح الصدر ومن أريحية، ستعرف فضل الاستقامة وتعرف شؤم المعصية. وهذا الذي أشار إليه بعض سلفنا لما قال: إنه لتمر علي الساعات أقول لو أن أهل الجنة في مثل ما أنا فيه من النعيم إنهم لفي خير عظيم. كلمة في منتهى القوة ومعناها عميق جدا. يعني لحظة واحدة عشان نستوعبها أنا وأنت. طبعا نعيم الجنة بنص التنزيل: ما لا عين من رأت، مظبوط، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر. يعني مهما وصلت بالتخيل لن تصل. هذا العبد الصالح من سلفنا الصالح يقول: إنه لتمر علي السعادة، اللي هو في فرح وفي سعادة وفي انشراح. يقول: انظر لو أن أهل الجنة في مثل ما أنا فيه إنهم لفي خير عظيم. أنت ما فيش وجه مقارنة أصلا. كل ده جبنين يا أخوانا من كثرة استقامته على شريعة الله عز وجل. إنه لتمر علي الساعات أقول لو أن أهل الجنة مثل ما أنا فيه من النعيم إنهم لفي خير عظيم. اللي يقف بقى على هذه المعاني، خد بالك، قل أن يتخلى عنها، فإن تخلى عنها أقل سرعان ما يندم ويحاول أن يرجع إليه. يريد ناخد بالنا من الكلام ده كويس. استقام على الطاعة والشعور بلذة العبادة. وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه لما قال كلمته المأثورة: ما يفعل بي أعدائي، أنا جنتي في صدري. هي ديت جنتي في صدري، الاستقامة على الشرع والتمسك بالسنة وبالهدي والقرب إلى الله وكثرة الذكر. ما يفعل بي أعدائي، أنا جنتي في صدري، إن نفوني فنفني سياحة، وإن سجنوني فسجني خلوة، وإن قتلوني فقتلي شهادة، رحمة الله عليه. كيف؟ إذا ساس أمرهم من لم يصحب الرسول ولم يعالج أمر الجاهلية لا يا أخي الفاضل. لا، هذا الكلام في عهده رضي الله عنه وأرضاه. أما أصل معنى ذلك بمعنى الصحابة لابد أن تدوم إلى قيام الساعة؟ لا. أعيد: وذلك بمنزلة من كان في حصر شديد وضيق ومرض وفقر وخوف ووحشة، فقيد الله له من نقله منه إلى فضاء وسعة وأمن وعافية وغنى وبهدة ومصرة، فإنه يزداد سروره وغبطته ومحبته بما نقل إليه بحسب معرفته بما كان عليه. يبقى كان في دنس ونجاسة وقذارة، فانتقل إلى طهارة وصفاء ونقاء، شعر بالفرق. وهنا برضو لا ننسى، وديت من باب التنبيه، لأنه لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذو الفضل. وفي الحديث الصحيح: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. إن كنا في هذا وقيد الله لنا من بصرنا بالطريق الصحيح، فينبغي علينا أن ننسى فضله علينا ونذكره بالخير. أما أن يصل السفه بالطعن فيه فهذا قمة اللؤم والخسة والنذالة، والله هو الموعد. لأن بعض الناس ربنا سبحانه وتعالى يجعله سبب ويبصرك وينتشرك، ده له فضل عليك إلى قيام الساعة. كون بقى أنه انحرف، نعم نتعامل معه عند انحرافه بالضوابط الشرعية. طيب، ما زال مستقيما لابد أن تدين له بالفضل والنعمة: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. يعرف الفضل لأهل الفضل ذو الفضل. يعني أنا أقصد بذلك علماؤنا كالإمام كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم من أئمة السلف والمعاصرين الذين أسعدنا الله برؤيتهم، دول لا ننسى فضلهم علينا. ومن لوازم عدم نسيان الفضل كثرة الدعاء والثناء عليهم. وإن سمعنا عن زلة من أحدهم نغض الطرف، فهي مغمورة في بحور الفضل والحسنات. ده مسلك أصحاب القلوب المرضية الرضية. أما أصحاب القلوب العفنة المريضة لهم شأن آخر. وليس حال هذا كمن ولد في الأمن والعافية والغنى والسرور، فإنه لم يشعر بغيره، وربما قيضت له أسباب تخرجه عن ذلك إلى ضده وهو لا يشعر. وربما ظن أن كثيرا من أسباب الهلاك والعطب تفضي به إلى السلام والأمن والعافية، فيكون هلاكه على يد نفسه وهو لا يشعر. وما أكثر هذا الضرب من الناس. أعيد: وليس حال هذا، حال هذا مين؟ اللي هو كان في جاهلية ثم انتقل إلى الإسلام والعافية، فبضد ما كان فيه وما وصل إليه عرف نعمة الله عليه. في صنف آخر بقى لم يشعر بهذا كله. شوف الخطورة فيه: وليس هذا حال كمن ولد في الأمن والعافية والغنى والسرور، فإنه لم يشعر بغيره، وربما قيضت له أسباب تخرجه عن ذلك إلى ضده وهو لا يشعر. الموضوع ده هو بيظهر بجلاء فين؟ في كثير من الناس الذين لا يتقيدون بشرع إذا ولدوا لأبوين من الأغنياء، كما يقول: ولد وفي فمه ملعقة من ذهب، ولم يتقيد بشرع. هذا الضرب من الناس يبدأ يفعل في أمواله بكل سفاهة حتى تفنى ويصل إلى الذل والهوان. لما؟ لأنه لم يعرف قدر هذه النعمة. كيف يعرف قدرها؟ بالوقوع في ضدها. طيب هو ما وقع في ضده؟ يبقى في الأمر الثاني ما الذي يضبطه؟ التمسك بشريعة الله عز وجل. يقول: فإذا عرف الضدين وعلم مباينة الطرفين وعرف أسباب الهلاك على التفصيل كان أحرى أن تدوم له النعمة ما لم يؤثر أسباب زوالها على علم. وفي مثل هذا قال القائل: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الناس يقع فيه. وطبعا البيت له رواية أخرى: ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. وهذا حال المؤمن، يكون فطنا حاذقا أعرف الناس بالشر وأبعدهم منه. فإذا تكلم في الشر وأسبابه ظننته من شر الناس، فإذا خالطته وعرفت طويته رأيته من أبر الناس. لذلك يقول المغيرة بن شعبة: لولا الإسلام لكنت من أنكر العرب. كان صاحب دهاء، وخبلك صاحب دهاء، يقول: وما خدعت إلا مرة واحدة. يعني هو كان ايه مسألة ان واحد ينكر عليه ما يجيش تحت درسه، كان مدقاتها الناس. يقول: ما خدعت إلا مرة واحدة. ذهبت إلى رجل، نعم، لولا الإسلام لكنت أمكر الناس، يعني الذي حال بينه وبين المكر أشار عبر أن المكر محرم. فبيقول إيه: أردت أن أخطب امرأة فاستشرت رجلا كان يريد أن ينكح وأنا لا أدري، فسألته عنها فقلت له: رأيت رجلا يقبلها. قال: أعوذ بالله، وبعد عنه. يقول المغيرة: بعد فترة وجدته قد نكح، فذهبت لأعيب عليه وقلت: كيف تقبل على نفسك هذا؟ ألم تقل لي رأيت رجلا يقبلها؟ قال: نعم، أبوها. ده المرة الوحيدة الواحد قدر إيه يمكر به. يقول: وهذا حال المؤمن، يكون فطنا حاذقا أعرف الناس بالشر وأبعدهم عنه. فإذا تكلم في الشر وأسبابه ظننته من شر الناس، فإذا خالطته وعرفت طويته رأيته من أبر الناس. اكتب عندك: روى الإمام مسلم من حديث حذيفة بن اليمان، قال حذيفة، روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث حذيفة بن اليمان، قال حذيفة: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. يقول: والمقصود أن من بلي بالآفات صار من أعرف الناس بطرقها وأمكنه أن يسدها على نفسه وعلى من استنصحه من الناس ومن لم يستنصحهم. تاني يا مشيخ معايا بالراحة كده في الجزئية ديت حتى أضرب لك أمثلة حتى نعي ما يقصده الإمام ابن القيم. أصل الإمام ابن القيم ده خبير بالذات في أمراض القلوب وفي علل النفوس. يقول: والمقصود أن من بلي بالآفات صار من أعرف الناس بطرقه، نعم، وأمكنهم أن يسدها على نفسه. يعني إيه؟ رجل مثلا وسوس له الشيطان أن ينظر إلى هذه المرأة، فنظر، فلما نظر استرسل في النظر، واخد بالك، ووصل الأمر إلى المحظور الشرعي. هذا الصنف من الناس لما يقع في المحظور ويعرف مدى الشر الذي وقع فيه، إذا وسوس له الشيطان بعد ذلك أن انظر يستحيل. ليه؟ أصله جرب العاقبة. ما تماما كأن يخلو رجل بامرأة تحت مسوغ شرعي مثلا، وخلا به، فلما خلا بها وقع في المحظور، بعد ذلك إذا استنصحه إنسان وقاله ما قولك في كذا، يقول بملء الفي إياك احذر. كذلك من ابتلي بامرأة تعمل فنظر واسترسل في عملها بحجة كيت وكيت وكيت فاصطلى بنارها، فإذا استنصحه إنسان احذر لقد جربت. أدي معنى كلمة. والمقصود أن من بلي بالآفات صار من أعرف الناس بطرقها. ليه؟ لأنه وقع أكثر من مرة وعلم متى بدأ الانحراف، فإذا استنصحه إنسان يزدي له النصح. وهنا بقى يلزمنا جميعا أن نخضع لنصح الناصحين ممن هم أعلى منا كعبا وخبرة وحشمة ودربة وعلما، نخضع له، لا نتعدل ولا نعجب بآرائنا ولا نستكثر علمنا. يقول والمقصود، انتبهوا يا أخواني، أن من بلي بالآفات صار من أعرف الناس بطرقها وأمكنهم أن يسدها على نفسه وعلى من استنصحه من الناس ومن لم يستنصحه. لذلك لما قالت عائشة عن تقبيل النبي صلى الله عليه وسلم لبعض نسائه وهو صائم، انظر، قالت وأيكم أملك لإربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. مفهومة ديت يا أخوانا؟ وأيكم أملك لإربه من رسول الله. يبقى ممكن إنسان يحوم حول الحمى في أمر معين عند الحيض مثلا، واخد بالك، أو عند الصيام كالتقبيل والضم، فلما فعل وقع في المحظور، فلما استنصحه أحد قال له اوعى خليك بعيد. أدي معنى كلمة ومن بلي بالآفات صار من أعرف الناس بطرقها وأمكنه أن يسدها على نفسه وعلى من استنصحه من الناس ومن لم يستنصحه. ومنها أنه سبحانه يذيق عبده ألم الحجاب عنهم والبعد وزوال ذلك الأنس والقرب ليمتحن عبده، فإن أقام على الرضا بهذه الحال ولم يجد نفسه تطالبه بحالها الأول مع الله بل اطمأنت وسكنت إلى غيره، علم أنه لا يصلح فوضعه في مرتبته التي تليق به. ركزوا يا أخوانا. ومنها أنه سبحانه وتعالى يذيق عبده ألم الحجاب عنه والبعد وزوال ذلك الأنس والقرب ليمتحن عبده. طيب، اعرف نفسك وليس ثم داعي للمجاملة. إن وجدت قلبك يستريح ويأنس مع أهل المعاصي وأهل البدع فاعلم أنك على خطر عظيم. حتى مهما كانت درجة القرابة بينك وبينه. ليه يا أخوانا؟ لأن مسألة الأنس والراحة مع أهل البدع والمعاصي ده دليل ظاهر على مرض في القلب، واخد بالك؟ أما إن كنت تأنف وتنفر منهم وينفروا منك اعلم أنك على حق. ياريت ناخد بالنا بحيث يستطيع كل واحد منا أن يعرف قدره ويعرف مدى استقامته على المنهج وعلى الشرع. يقول: ومنها أنه سبحانه يذيق عبده ألم الحجاب عنه والبعد وزوال ذلك الأنس والقرب ليمتحن عبده، فإن أقام على الرضا، فإن أقام، أقام فعل، أين فاعلهم؟ ركزوا في المعلومة اللي جاية، على الرضا بهذه الحال، أي حال؟ إيش خال؟ اللي هو حال البعد. طيب، ولم يجد نفسه تطالبه بحالها الأول مع الله، بل اطمأنت وسكنت إلى غيره، علم، علم فعل، أين فاعله؟ عز وجل، أنه لا يصلح فوضعه في مرتبته التي تليق به. وإن استغاث استغاثة الملهوف وتقلق تقلق المقروب ودعا دعاء المضطر وعلم أنه قد فاته حياته حقا، فهو يهتف بربه أن يرد عليه حياته ويعيد عليه ما لا حياة له بدونه، علم أنه موضع لما أهيل له، فرد عليه أحوج ما هو إليه، فعظمت به فرحته وكملت به لذته وتمت به نعمته واتصل به سروره، وعلم حينئذ مقداره، فعض عليه بالنواجذ وثنى عليه الخناصر. أردت أن تقف على هذا؟ شوف حالك وانت بتطلب العلم، وشوف حالك لما تخلفت عن الطلب وانشغلت بالتجريب على الناس. ده إن كان عندك مسكة من عقلي ستقف على حقيقة ما أنت عليه. الله يا أخوانا يعلم الله، أخلص لكم في النصح غاية الإخلاص على قدر الاستطاعة. راقب نفسك وما فيش داعي للمغالطة حتى تتعلم وتتربى وتتقدم. أعيد هذه الفقرة لشدة حلاوتها. يقول: وإن استغاث استغاثة الملهوف، ده الكلام ده بعد إيه؟ بعد ما أبعده الله عز وجل ووضع الحجاب بينه وبين ما كان فيه، وتقلق تقلق المكروب ودعا دعاء المضطر وعلم أنه قد فاته حياته حق، فهو يهتف بربه أن يرد عليه حياته ويعيد عليه ما لا حياة له بدونه، علم أنه موضع لما أهيل له، فرد عليه أحوج ما هو إليه، فعظمت به فرحته وكملت به لذته وتمت به نعمته واتصل به سروره، وعلم حينئذ مقداره، فعض عليه بالنواجذ وثنى عليه الخناصر، وكان حاله كحال ذلك الفاقد لراحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض المهلكة، إذ وجدها بعد معاينة الهلاك، فما أعظم موقع ذلك الوجدان عنده. ولله أسرار وحكم ومنبهات وتعريفات لا تنالها عقول البشر. في هذا الذي ضربه وقرأه الإمام ابن القيم كما تعلمون، الرجل من شدة الفرح قال إيه؟ اللهم أنت إيه؟ عبدي وأنا ربك، من شدة الفرح. ولكن هنا فيه ملحوظة، وهي إن كنت في طاعة ثم أذاقك الله عز وجل ألم الحجاب عنه وبعدت عنها وبدأت تشعر بالوحشة والغربة، ثم دعوت الله أن يردك إلى ما كنت عليه. ركز معايا في اللي جاي. فلما استجاب لدعائك ورجعت إليه ولم تشعر بالفرحة كما ينبغي، اعلم أن في القلب دخن. وده أهم شيء أنا بركز عليه. حاول بقدر الاستطاعة أن تطهر قلبك. لذلك أنا بفكر جاهدا إعادة أمراض القلوب مرة ثانية. بفكر جاهدا والله. ليه؟ لأن ساعات الواحد فينا بيكون في القلب مرض ويبدأ يغلط نفسه، أو ينتبه ولا يسعى في العلاج. طب منتظر إيه؟ يعني مثلا أنا جالس مثال، وبلغني إن أخويا الشيخ طارق بدأ يقيم درسا في بلده، والرجل مستقيم على المنهج، والتف حوله الناس وبدأ يعلمهم مع أنه مواظب معنا. فلما علمت ذلك تحرك في القلب شيء، بس وقف بقى، في مرض كبير في القلب وهو داء الحسد. انت ماشي في الطريق واخد بالك، او انت مثلا مع اخوك علي بتتناقش في مسألة معينة، وشعرت بان علي في هذه المسألة بضعة مزجاة، فمن داخلك تعاظمت عليه. قف، الكبر موجود في القلب. مشايخ الله يبارك فيكم، أرجو أن نعتني بالقلوب أكثر من ذلك حتى تطهر، حتى تطهر. معايا؟ أخطر شيء تقع فيه أن تقف على مرضك ولا تسعى في علاجه، أو تقف على مرضك وتغالط نفسك. وذكرنا قبل ذلك بالأدلة الصحيحة أن العلم مع مرض القلب يزيد القلب مرضا، وده أخطر شيء، علم مع قلب مريض يزداد مرضا، علم مع قلب سليم يزداد سلامة. العلاج كما ذكرناه أكثر من مرة، كل مرض له علاجه. أهم شيء تشخص المرض صحيح. لذلك الجماعة الأطباء، هي مهارة الطبيب فين؟ مش في كتابة العلاج. ده كتابة العلاج أسهل ما يكون. نهار ما يختلط على الأمر يفتح الكتاب، واخد بالك، مغص كلوي كيت وكيت وكيت وكيت، يرصهم. الإشكالية كلها في التشخيص. نفس الطريقة عندنا، أنت عندك حقد، وعندك حسد، وعندك عجب، وعندك رياء، وعندك كبر. ابدأ بفتح، شوف، شخص ابتداء. عشان كده ولعلكم تذكرون واحنا بندرس أمراض القلوب كنا ماشيين على نظام معين، تعريف المرض، أسبابه، علاماته، كيفية العلاج. زي المرض العضو بالضبط، أسباب مثلا كذا، ارتفاع درجة الحرارة، ارتفاع ضغط الدم، برودة في الأطراف، إلى غير ذلك. نفس الطريقة بالضبط. الإشكالية في اللي عندي وعندك المغالطة، المغالطة فيما بيننا. خلاص، ايه اللي زعلك بقى لما طارق دعا الناس والتف الناس حوله؟ طيب ما الذي ازعجك في قلبك لما وجدت جارك اخوك محمد رمضان فجأة قاعد في عش خوص بعد سنوات معينة، اذا يهدم المنزل ويقيم برجا، قلبك اضطرب ليه؟ مش دي برضو حرية بالسؤال؟ وجدت محمد اخوك كان بيمشي حافل قدمين، واخد بالك، فجاه ركب عربيه المصنع عملها وقفل. قال انت ما الذي يحزنك؟ انتبهوا يا مشايخ لهذه الامور، انتبه. ما الذي ازعجك والذي احزنك؟ مع ادعائنا بان الاخوه الايمانيه بيننا متوفره، كفى كذبا وكفى خداعا وكفى مجامله للنفس الاماره بالسوء. أسأل الله أن يردنا وإياكم من الإسلام رضا جميلا. فإن نعم. ولم يجد نفسه تطالبه بحالها الأول. نعم. أي نعم. بل اطمأنت وسكنت إلى غيره. نفسه سكنت إلى غيره. أيوه. ما دي خطيرة جدا. أضرب لك مثال. ومثال عملي. رأيناه ولمسناه. على مدار التزامنا بشرع الله على قدر الاستطاعة من 79 إلى الآن. ونسأل الله لي ولكم حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا وإياكم حسن الخاتمة. كان معنا الكثير والكثير. استقامة وانضباط. فجأة لحكمة لا يعلمها إلا الله. ترك ما نحن عليه. وبدأ يستريح للحالة التي وصل عليها. هو ده. زي بالضبط كده. فتاة تكون متحدبة مستترة لا يروى منها شيء. فجأة لأمر لا يعلمه إلا الله نزعت كل هذا واستريحت بقى. يعني كانت الأول تسمع القرآن وتسمع درس العلم. دلوقتي تسمع الدربكة والكلام ده كله. ومستريح. خلاص. الله سبحانه وتعالى يجري هذا لحكمة. طيب هذا العبد أصبح بين أمرين اثنين. إما أن يميز بين النعمة التي كان فيها والحضيض الذي وصل إليه فيعرف الضد بين الأمرين فيلجأ إلى الله ويستغيث. وإما أن يطمس على قلبه وعقله فلا يستطيع أن يميز بين الغث والسمين. ده خليك بقى زي ما أنت. فهمت يا مشايخ؟ والله أقسم بالله غير حانث. لن نتعلم ولن نستفيد إلا إذا كنا مصداقية تامة مع النفس البشرية. أخوكم بينصحكم. أخوكم أكبر منكم سنا فقط بينصحكم. فاستجيبوا رحمكم الله. كل تحصيل العلوم الشرعية بفضل الله أولا وبالأخذ بالأسباب من أيسر ما يكون. أخطر شيء معالجة النفس البشرية والنظر إلى ما في القلوب من دخن ومن أمراض. لذلك لما قلت لكم ما قاله الأئمة الأكابر: بداية الهداية ودوام الهداية وحسن الخاتمة إلجأ إلى الله. بس إلجأ إلى الله في دعائك. واظهر الذل حقيقة لله فهو قمة العز. عدا ذلك ستخفق فقالا شديدا. نرجع للكتاب. لا لا لا ما فيش حاجة اسمها هنا. معلش تكلم براحتك. والعلم مع سلامة القلب يزداد سلامة. لذلك تجد بعض طلبة العلم الذين يطلبون علوم الآلة ويهملون علم القلوب تجده متعجرف عطل غواظ مستكبر يعرض عليه الحق فلا يقبله. ليه؟ اللي جه يعلمه علمه غلط. قال له تعالى احفظ البيقوني، أخبرك احفظ الورقات، احفظ كذا احفظ كذا، ابدأ بقى خرج الحديث واستدرك على يحيى بن معين. ما أعطاه موعظة قط في أمراض القلوب ولا في معاملة النفس ولا نبهه إلى ذلك. ده والله لا يرجى من ورائه خير قط. لذلك يعني تسمع بعض الكلمات عن أئمتنا الأكابر ومن باب الإرشاد فقط. في بعض اللقاءات في الأسبوع الماضي تكلمت مع بعض إخواني عن معلم من معالم التربية وكان بعنوان الرجوع إلى الحق من شيم الأكابر. ما الذي حملهم على ذلك؟ طهرت القلب وضربت لهم أمثلة، ستة أمثلة على قدر استطاعتي. لمين؟ لفحول عمر بن الخطاب، مالك بن أنس، يزيد بن صهيب الفقير، أئمة أكابر تابعين وصحابة. ليه؟ القلب طاهر، القلب نقي سليم، ولكن تعالى تتكلم معاه يا ابني غلط كده، يقول لك الحسين خرج، ما تتكلمش معاه خالص. نصيحة من أخيك والله، ده رجل مريض القلب، رجل أخذ علوم الآلة ولم يفطن لقلبه فتعجرف، ويما اصطلينا وذقنا المر من خلال النقاش معه، تشعر منه بتعال عجيب وهو يتكلم ببعض العلوم الآلة التي بين يديه. نصيحة من أخيكم، انتبهوا لقلوبكم قبل فوات الأوان، وكلما أمعنت النظر في قلبك ودققت الفكر فيما فيه كلما أرشدك الله إلى الصواب، وعلى قدر افتقارك إلى الله سيغنيك الله عز وجل، على قدر ذلك لله سيعزك الله عز وجل، والجزاء من جنس العمل. نرجع للكتاب. ولله أسرار وحكم ومنبهات وتعريفات لا تنالها عقول البشر، فقل لغليظ القلب ويحك ليس ذا بعشك، فادرج طالبا عشك البالي، ولا تك ممن مد باعا إلى جني فقصر عنه قال ذا ليس بالحال. فالعبد إذا بلي بعد الأنس بشيء من الوحش وبعد القرب صلى بنار البعاد، اشتاقت نفسه إلى لذة تلك المعاملة فحنت وأنت وتضرعت وتعرضت لنفحات من ليس لها منه عوض أبدا، ولا سيما إذا تذكرت بره ولطفه وحنانه وقربه، فإن هذه الذكرى تمنعها القرار وتهيج منها البلابلة، كما قال القائل وقد فاته طواف الوداع فركب الأخطار ورجع إليه، ولما تذكرت المنازل بالحمى ولم يغد لي تسليمة المتزود، تيقنت أن العيش ليس بنافعي إذ أنا لم أنظر إليه بموعدي. الله عز وجل كما قلت لا يقدر إلا لحكمة. بعض الناس، وده موجود، يقع في حب امرأة أو تقع امرأة في حب أحد، وهذا مشاهد، يصل الحال إلى العشق وإلى التيمم، قصدي إلى التتيم، لدرجة أنه إذا مات يموت بعده ولا يرى الأنس إلا معه. انظر إلى هذه السفالة كيف وصلت به. ليه؟ النفس البشرية يا أخوانا إن لم تقف عليها وقفة الأسد الجسور ستودي بك إلى التهلكة. اسمع معي. وإن استمر إعراضها ولم تحن إلى معهدها الأولي ولم تحس بفاقتها الشديدة وضرورتها إلى مراجعة قربها من ربها، فهي ممن إذا غاب لم يطلب، وإذا أبق لم يسترجع، وإذا جنى لم يستعتب. وهذه هي النفوس التي لم تؤهل لما هنالك، وبحسب المعرض هذا الحرمان فإنه يكفيه، وذلك ذنب عقابه فيه. نعوذ بالله من الخذلان، ونعوذ بالله من الضلال. ومنها أن الحكمة الإلهية اقتضت تركيب الشهوة والغضب في الإنسان، وهاتان القوتان فيه بمنزلة صفاته الذاتية لا ينفك عنها، وبهما وقعت المحنة والابتلاء، وعرض لنيل الدرجات العلى واللحاق بالرفيق الأعلى والهبوط إلى أسفل سافلين، فهاتان القوتان اللي هي الشهوة والغضب لا يدعان العبد حتى ينيلانه منازل الأبرار أو يضعانه تحت أقدام الأشرار. ولن يجعل الله من شهوته مصروفة إلى ما أعد له في دار النعيم وغضبه حمية لله ولكتابه ولرسوله ولدينه كمن شهوته مصروفة في هواء وأمانيه العاجلة وغضبه مقصور على حظه. ولو انتهكت محارم الله وحدوده وعطلت شرائعه وسننه بعد أن يكون هو ملحوظا بعين الاحترام والتعظيم والتوقير ونفوذ الكلمة. وهذه حال أكثر الرؤساء أعاذنا الله منها. اكتب عندك: والنفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. والنفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. وهذا واقع. يبقى أصبح الواحد فينا فيه قوتان: الشهوة والغضب، تركيبة من الله عز وجل. طيب، هاتان القوتان ليس لهم إلا نوعين من الاستخدام: إما للوصول إلى درجات النعيم والعلى، وإما عياذا بالله إلى العكس. فنبينا صلى الله عليه وسلم كان يغضب، ولكن إذا انتهكت محارم الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الشهوة تصرف في طاعة الله عز وجل نهمة، كما يحتاج الإنسان للطعام والشراب لابد أن يحتاج إلى ذكر الله وإلى طاعته. لذلك شيخ الإسلام ابن القيم يحكي عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله على أئمة المسلمين، يقول: وكان الشيخ إذا صلى الفجر جلس يذكر الله عز وجل بذكر ما سمعته إلا منه، فلما ينتهي يقول: هذا بمثابة طعامي، فإن تركته ضعفت قواي. هذه قوة غضب وقوة شهوة. طيب، فلن يجعل الله هذين الصنفين في دار واحدة، فهذا ركض بشهوته وغضبه إلى أعلى عليين، وهذا هوى بهما إلى أسفل سافلين. والمقصود أن تركيب الإنسان على هذا الوجه هو غاية الحكمة، ولابد أن يقتضي كل واحد من القوتين أثرهم. فلابد من وقوع الذنب والمخالفة والمعاصي، ولابد من ترتب آثار هاتين القوتين عليهما. ولو لم يخلق في الإنسان لم يكن إنسانا، بل كان ملكا، فالترتب من موجبات الإنسانية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فأما من اكتنفته العصمة وضربت عليه سرادقات الحفظ فهم أقل أفراد النوع الإنساني، وهم خلاصته ولبه. خدوا بالكم عشان برضو ما تنساش، احنا بنتكلم عن الحكم التي تستنبط من تقدير المولى عز وجل على العبد الوقوع في المعاصي والذنوب. مش ده المبحث اللي بنتكلم فيه؟ طيب، هل يا ترى يفهم أحد من ذلك أن في هذا دعوة ولو ضمنية للوقوع في المعاصي والذنوب؟ أبدا. طيب، لما ذكر؟ لأن الإنسان بطبيعته الخطأ. يبقى في هذه الحالة أنت ستخطأ تخطأ، فانظر إلى حكمة الله عز وجل في أن قدر عليك الذنب والمعصية. يبقى أنا بغلط، ولكن بأقف على الحكمة المتولدة من خطأي، من خلالها أعلم يقينا أن هذا الإله كل أقواله وأفعاله سبحانه وتعالى وأوامره وقضائه وقدره لا تخلو عن حكمة، فيعظم في قلبي. ومنها أن الله عز وجل إذا أراد بعبده خيرا أنساه رؤية طاعاته ورفعها من قلبه ولسانه، فإذا ابتلي بالذنب دعا له نصب عينيه ونسي طاعاته وجعل همه كله بذنبه، فلا يزال ذنبه أمامه إن قام أو قعد أو غدا أو راح، فيكون هذا عين الرحمة في حقه. يا ريت ناخد بالنا. يعني إيه؟ طاعاتك اجعلها خلف ظهرك، وذنوبك أمام عينيك. يقول: ومنها أن الله عز وجل إذا أراد بعبده خيرا أنساه رؤية طاعاته ورفعها من قلبه ولسانه، فإذا ابتلي بالذنب جعله نصب عينيه ونسي طاعاته، وجعل همه كله بذنبه، فلا يزال ذنبه أمامه إن قام أو قعد أو غدا أو راح، فيكون هذا عين الرحمة في حقه. ولكن خد بالك، احذر أن تصل إلى مرحلة اليأس. يبقى لابد أن يكون عندي شيء من الموازنة. أنا الذنب أمامي، ولكن كون أن الذنب أمامي يحملنا هذا على اليأس والقنوط من رحمة الله؟ أبدا. هنا بقى يأتي علم العقيدة، وهو قوله عز من قائل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. طيب أمال أجعله نصب عيني ليه؟ حتى إذا تطرق إلى القلب العجب والكبر ما تنساش. فضحتك لسه من يومين، ما زال الناس يلكون سيرتك. يبدأ في هذه الحالة: كلما أراد أن يشمخ بأنفه بباطل تذكر الذنب رده إلى موضعه الطبيعي. هو ده المقصود. يقول: كما قال بعض السلف إن العبد لا يعمل الذنب فيدخل به الجنة، ويعمل الحسنة فيدخل بها النار. فاكرين رب معصية ها أورثت ذلا وانكسارا خيرا من طاعة أورثت إيه؟ عزا واستكبارا. وهذا واقع. قالوا: كيف ذلك؟ قال: يعمل الخطيئة فلا تزال نصب عينيه، كلما ذكرها بكى وندم وتاب واستغفر وتضرع وأناب إلى الله وذل له وانكسر وعمل لها أعمالا فتكون سبب الرحمة في حقه. ويعمل الحسنة فلا تزال نصب عينيه، يمن بها ويراه ويعتدها على ربه وعلى الخلق، ويتكبر بها ويتعدب من الناس، كيف لا يعظمونه ويكرمونه ويجلونه عليها، فلا تزال هذه الأمور به حتى تقوى عليه آثاره فتدخله النار. لذلك من علامات الكبر، واخد بالك، إن دخلت عند أقوام يعرفونك فلما دخلت عليهم لم يهشوا لك ويبشوا ووجدت في قلبك شيء منهم، اعلم ان فيك كبر. ما تغلفوش بقى وتقول ايه ده اجلال اهل العلم، مش عاوزين نضحك على بعضنا. اي والله انا بتكلم من واقع. رحت مثلا في طابور عيش تشتري حاجه معينه، وكل اللي في الصف من اللي بيحضروا لك بصوا لك كده، ومفيش حد قالك تفضل يا مولانا انت احق، ولا حد عبرك. فان وجدت في نفسك شيء اعلم ان في القلب كبر. حتى نقف على حقيقة قلوبنا، ده اللي يهمني، حتى نقف على حقيقة ما في القلب. طيب هنا يقول: يعمل الخطيئة فلا تزال نصب عينيه، كلما ذكرها بكى وندم وتاب واستغفر وتضرع وأناب إلى الله وذل له وانكسر وعمل لها أعمالا فتكون سبب الرحمة في حقه. ويعمل الحسنة فلا تزال نصب عينيه، يمن بها ويراه ويعتدها على ربه وعلى الخلق، ويتكبر بها ويتعدب من الناس، كيف لا يعظمون ويكرمون ويجلون عليها، فلا تزال هذه الأمور به حتى تقوى عليه آثارها فتدخله النار. يمن بها، يعني يقولون الناس على لا، يمن بها بقلبه، يتعظمها. قال تعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلام. عشان كده أنا دايما بقول لك خد بالك كويس وركز في الأصول والثوابت. بداية الهداية من الله، دوام الهداية من الله، حسن الخاتمة من الله. يعني لسنا بأذكى ولا بأكثر علما من المبتدعة، وليس ثم داع أن أضرب أمثلة حتى لا يفهمن أحد أنني أزكي المبتدعة. أقول لك فلان ده هذا حجة في الفقه، أعرفه جيدا، ولكن المسألة إيه؟ من يرد الله به خيرا يوفقه لطاعته سبحانه وتعالى. فلما أعرف أنا وأنت هذه المعاني فعلا سنخنع ونخضع لله عز وجل. أصل الحياة ما احنا قلنا أصل يعني قلنا كما شرحنا في أمراض القلوب كل مرض له علاجه. فأول علاج الكبر أن يعلم الإنسان يقينا أن الكبر لا يليق إلا بالله. دي أول شيء، يعني لا يليق بك كإنسان أن تتكبر. الخلقة التي خلقت عليها أنا وأنت وغيري وغيرك لا يليق بها قط أن تتكبر. أيضا الوعيد الشديد الذي توعد الله عز وجل به المتكبرين لابد أن يعرفه الإنسان: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. أيضا سبب الكبر، لأن كل الأمراض متعلقة بأسباب، لأن سنة الله الكونية السبب والمسبب. الكبر يتطرق للعبد إزاي؟ الكبر أن يرى العبد نفسه أعلى من غيره بغض النظر عليه في أي مجال. طيب كيف يتولد هذا؟ أول حاجة ينظر العبد إلى نفسه فيجعل لنفسه مرتبة ويجعل لغيره مرتبة، وبعد ذلك يظن أن مرتبته أعلى من مرتبة غيره، وعند النظر العقلي إلى ما حدث هو ده الجهل. طيب ماشي، أنت لك مرتبة، علمت هذه المرتبة، ما أدراك بمرتبتي أنت؟ أنا هل اطلعت على كل أموري وكل شؤوني؟ لا، يبقى كده وقعت في الكذب، والعقل الصريح يرفض هذا. وعلى كل يعني لعل الله ييسر قريب بإذن الله ونبدأ نفكر من جديد في دراسة أمراض القلوب مرة ثالثة أو رابعة. يقول: فعلامة السعادة أن تكون حسنات العبد خلف ظهره، طيب، وسيئاته نصب عينيه، وعلامة الشقاوة أن يجعل حسناته نصب عينيه وسيئاته خلف ظهره، والله المستعان. أسأل سؤال: الميزان، خليك معايا مجد، الميزان في أرض المحشر له كفتان، مظبوط؟ ما الذي يوزن في الميزان يا شيخ علاء؟ وإيه تاني يا ولدي؟ والعبد بنفسه. إيه تاني يا ولدي؟ والصحف، خبرية مشايخ. الذي يوزن يوم القيامة ثلاث أشياء: الأعمال، الأبدان، الصحف. ودلت الأدلة على هذه الأمور الثلاثة. هذا لا أريده، ولكن أريد أن أسأل. يبقى من جملة ما يوزن اللي هي الحسنات والسيئات، فمن ثقلت موازينه ومن خفت موازينه. السؤال بقى: الحسنات تتولد من ماذا يا شيخ؟ من فعل الطاعات. والسيئات منين يا ولدي؟ من الذنوب والمعاصي. السؤال بقى: هل عندنا دليل شرعي، خليك معايا يا تامر، هل عندنا دليل شرعي يدل على ان الصلاه بتجيب 100 حسنه ومصافحه المرأة بتجيب سيئه؟ في دليل شرعي في الكلام ده يا اخوانا؟ حد عنده علم في المساله ديت؟ الله عز وجل اخفاه. لما؟ حتى نظل في وجل من السيئات وخوف من قلة الحسنات. دي لازم تعرفها، وده عقيدة بقى، عقيدة. يبقى بناء على ذلك أنا فعلت ذنب، الذنب ده بيحول إلى سيئات. أنا لا أدري، يعني أنا لا أدري ما كم السيئات المتولد من مصافحة المرأة الأجنبية، لا أدري، ولا أدري كم الحسنات المتولد من صلاة الضحى، لا أدري. ومن بالتمام والكمال كما تعلمون ولا يخفى عليكم حديث المفلس عند مسلم رواية ابن مسعود، فيعطى لهذا من حسناته، صح، ولهذا من حسناته، ولهذا من حسناته، فإن فنيت حسنته قبل أن يقضى عليه طرح عليه من أوزارهم ثم يطرح به إلى النار. طيب واحد ظلم واحد بخمس قراريط من الميراث، قال لها ما كيش عندي حاجة، الخمس قراريط دولت في أرض المحشر ما قيمتهم من الحسنات أو من الأوزار؟ حد يعرف؟ هذا اللي نعوذ الصلاة. يبقى بناء على ذلك إياك أن تحتقر سيئة أو أن تستقل حسنة، لا أنا لا أدري. يبقى كلما كانت سيئاتك نصب عينيك كما قال هنا، فعلامة السعادة أن تكون حسنات العبد خلف ظهره وسيئاته نصب عيني، وعلامة الشقاوة أن يجعل حسناته نصب عينيه وسيئاته خلف ظهره، الله المستعان. ومنها أن شهود العبد ذنوبه وخطاياه توجب له ألا يرى لنفسه على أحد فضلا ولا له على أحد حقا، فإنه يشهد عيوب نفسه وذنوبه فلا يظن أنه خير من مسلم يؤمن بالله ورسوله ويحرم ما حرم الله ورسوله، وإذا شهد ذلك من نفسه لم يرى لها على الناس حقوقا من الإكرام يتقاضاهم إياه ويذمهم على ترك القيام بها، فإنها عنده أخس قدرا وأقل قيمة من أن يكون لها على عباد الله حقوق يجب عليهم مراعاتها أو لها عليهم فضل يستحق أن يكرم ويعظم ويقدم لأجله. في هنا مسألة مهمة يقع فيها البعض، وهي إيه؟ في بعض الأحيين بتكون حق، وفي بعض الأحيين بيكون رياء، والفصل فيها لك. إيه هي؟ يبدأ الإنسان مثلا بيتكلم في موعظة أو بينصح الناس ويقول والله يا أخوانا لو تعلموا ذنوبي لرجمتموني بالحجارة، واخد بالك، ويبدأ يتشدق بكلمة أبي بكر اللهم اغفر لي ما لا يعلمون واجعلني خيرا مما يظنون. هذا الكلام يا أخوانا له مقامات يقال فيها ولا يقال في كل مكان، ربما تقول هذه الكلمة أمام عامة الناس يصدقها وإن كانت فعلا حقيقة، ويبدأ يقول ده الشيخ ده قال لنا علي ذنوب لو عرفوها رجموه، يبقى الراجل ده بيزني، خدوا بالكم. أيضا كثير من الناس يقولها من باب التواضع الكاذب. طب المطلوب إيه؟ اعرف قدر نفسك لنفسك بس، يبقى أنا عرفت حقيقة نفسي لنفسي، ما فيش ده بقى أقول عبد الله أولاد عبد الله ده أنا فيه وفيه وفيه وفيه، لا غلط، خطأ بين. وبناء على ذلك بعض الشيخ محمد، وبناء على ذلك قلت بقى إيه من لوازم كده إيه؟ إن وجدت قصورا من بعض الخلق في حقوق أراها لنفسي لا أعدها قصورا. ليه؟ من عارف نفسي كويس، يعني هو يحترمني على إيه؟ ده الكلام ده أنا أقوله بيني وبين نفسي ما أقولوش. يبقى لما هو عد علي ولم يهش لي وبش كالعادة ولم يعني يقابلني بالحفاء والإحترام أنا عادي. ليه؟ من عارف نفسي كويس، ده أنا مش محترم خالص، فكيف أظن منه أن يقوم بتبجيل وتوقير وأنا لست أهلا لذلك؟ يترتب على ذلك أن أحسن الظن بأخي ولا أحمله ما لا أطيق. اتفهمت القضية دي كلها؟ نقرأ تاني سويا كده. يقول ومنها أن شهود العبد ذنوبه وخطاياه توجب له ألا يرى لنفسه على أحد فضلا ولا له على أحد حقا، فإنه يشهد عيوب نفسه وذنوبه، فلا يظن أنه خير من مسلم يؤمن بالله ورسوله ويحرم ما حرمه الله ورسوله. هل من أحد منكم جزاكم الله يذكرني بمقولة بكر بن عبد الله المزني لما قال إذا رأيت شيخا كبيرا، يا أبا عائشة، هل تذكرها؟ أيوة، أقول والله هذا خير مني لأنه عبد الله أكثر مني، وإذا رأيت شابا صغيرا أقول هذا والله أيضا خير مني لأنني عصيت الله أكثر منه. دي النفوس الطيبة. هذا الذي عرف حقيقة نفسه أمام نفسه. أمال هو الكبر بيجي منين؟ ما هو من دي، زي ما قلت لك، بيجعل لنفسه مرتبة ولأخيه مرتبة، ثم يجعل مرتبته فوق مرتبة أخيه. إيه هي بقى مؤهلاتك حتى تظن هذا الظن السيء بإخوانك؟ نعم. لا، هذه تقال على من جهل حاله. انا ما اعرفوش، يعني انا ماشي في الطريق فوجدت رجلا يعني اكبر مني في السن، فتحرق في القلب ازدراؤه. اتذكر على طول قول بكر بن عبد الله المزني، اما رجل اعرف حاله ان اقول ده خيرا مني، تيجي زي دي، ده راجل مبتدع ضال منحرف، يبقى ابين عواره. خدوا بالكم حتى لا تختلط عليكم الامور. نعم، بكر بن عبد الله المزني. نعم، والله هذا من باب هضم حق النفس حتى لا تتعالى عليه، ولكن في نفس الوقت تبغض ما عليه من معصية. وإذا شهد ذلك من نفسه لم يرى لها على الناس حقوقا من الإكرام يتقاضاهم إياها ويذمهم على ترك القيام به، فإنها عنده أخس قدرا وأقل قيمة من أن يكون لها على عباد الله حقوق يجب عليهم مراعاته، أو لها عليهم فضل يستحق أن يكرم ويعظم ويقدم لأجله. فيرى أن من سلم عليه أو لقيه بوجه منبسط فقد أحسن إليه وبذل له ما لا يستحق، فاستراح هذا في نفسه. شفت يا أخوانا، ابن القيم يقصد ماذا؟ حتى لا تتحرك، لا يتحرك في نفسك شيء على إخوانك. يبقى مصطفى لما عرض عليا، ازيك يا شيخ، واخد بالك انت ازاي؟ انا قلت ايه اللي جرى الواد ده ونسي. اتذكر بقى، انت ايش تكون؟ ما انت عارف خبايا نفسك. يبقى لما تقف على خبايا نفسك فعلا ستشعر ان مصطفى لما مر عليك وقال لك ازيك يا شيخ، ده جملك، ده فعل لك ما لا تستحق. يبقى لا يتحرك في النفس شيء تجاه إخوانك. هذا الذي يقصده ابن القيم سلامة الصدر رحمة الله عليه من إمام. يقول: فيرى أن من سلم عليه أو لقيه بوجه منبسط فقد أحسن إليه وبذل له ما لا يستحقه، فاستراح هذا في نفسه وأراح الناس من شكايته وغضبه على الوجود وأهله، فما أطيب عيشه وما أنعم باله وما أقر عينه. إي والله، وأين هذا ممن لا يزال عاتبا على الخلق شاكيا ترك قيامهم بحقه ساخطا عليهم وهم عليه أسخط؟ نعم، فسبحان من ظهرت حكمته عقولا عالميا. أقف عند هذا الحد، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بكلام هذا الإمام وأن يجزيه عنا وعن الإسلام خير ما جزى به عالما عن طلبته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم تفضل يا أخي. لا لا، التمني هنا اللي هو الحسد، وأيضا التمني لأن هذه الآية لها سبب نزول وإن كان يعني فيه ضعف ولكنه معناه صحيح، وهي أن أم سلمة اشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما بالنا يغزو الرجال ولا نغزو والجمع والجمعات، فأنزل الله لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. يبقى التفضيل لعل مثلا فلان أقوى منك في الخلقة لا تتمنى، طيب أشد منك في العلم تتمنى مثله مع عدم زواله، وهي الغبطة وليست الحسد. والله أعلم وأعلم. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.